وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم. إن تسمع إلا من آياتنا فهم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن ذكر الله جل وعلا الحجج والبراهين التي جاءت في القرآن من قصص الأوائل ومن بيان قدرته جل وعلا على تدبير الأمور، وأنه جل وعلا لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، ذكر الله جل وعلا ما في هذا القرآن من أخبار بني إسرائيل الذين كذبوا بهذا القرآن ولم يؤمنوا به، وما جاء فيه من حل الخلافات التي وقعت بينهم وإزالة النزاع الذي حصل بين أممهم المتقدمة والمتأخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله جل وعلا صدر هذه الآيات بإن للتوكيد، إن هذا والمشار إليه الكتاب الذي مر فيه الأخبار والأدلة والحجج التي قرأتموها. إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يقص على بني إسرائيل أولاد يعقوب الذين كثر فيهم الرسل والأنبياء، ومع هذا فخلافهم كثير. ومن ذلك اختلافهم في عيسى عليه السلام، حيث قال قوم بأنه ساحر، وقال آخرون بأنه إله، وقال آخرون بأنه ولد زنا. الله تعالى يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ومن ذلك اختلاف في عيسى واختلاف في أمور كثيرة، حيث أنهم على طرفي نقيض، منهم الغلاة ومنهم الجفاة، منهم المغضوب عليهم ومنهم الضالون. قوم عندهم علم لا يعملون به، وقوم يجتهدون في العبادة ولكن على غير فقه وهدى. فهذا القرآن يقص عليهم ويوضح لهم ويبين لهم أكثر الذي اختلفوا فيه، فينبغي أن يرجعوا إليه ولا يرفضوه، لأن هذا القرآن لم يرسل للعرب، وإنما أرسل وأنزل للناس كافة، عربهم وعجمهم، أولاد إسماعيل وأولاد إسحاق، كل الناس أنزل لهم هذا القرآن. وخص بنو إسرائيل بالذكر هنا لكثرة خلافهم مع ما عندهم من العلم ومع ما عندهم من الكتب وأخبار الرسل الذين لم يختلفوا في رسالتهم، ولكن أتباعهم هم الذين خالفوا واختلفوا. ومن ذلك اختلافهم في آخر نبي من أنبيائهم وهو عيسى عليه السلام، يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، حيث أنهم تفرقوا شيعا وأحزابا وصاروا أمما متناحرة، يكذب بعضهم بعضا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وهم إلى الآن على هذا المنوال، لكنهم ضد عقيدة التوحيد والإيمان يتفقون كما هو حالهم في هذا الزمن. ثم بعد هذا ذكر المولى جل وعلا شأن هذا القرآن لأهل الإيمان وفائدته، فقال جل وعلا: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو هداية لأهل الإيمان، يستنيرون بنوره، يستضيئون به في الظلمات. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا القرآن هو دليل وموجه ومرشد ونظام حياة لأهل الإيمان والاتباع الذين يقرؤونه ويفهمونه ويعملون به. وهو رحمة، فالذين يعملون به يستحقون الرحمة من الله، وكان بالمؤمنين رحيما. فالذين يعملون بهذا القرآن يحلون حلالا ويحرمون حراما ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويصدقون بأخباره ويتعظون بما فيه من المعجزات والآيات الباهرات، هؤلاء هم الذين يستفيدون من القرآن. وهذا القرآن هو أعظم النعم وأجلها، من أخذ به فاز بالمغنم، ومن ابتغى الهدى في غيره ضل. لا تنقضي عجائبه، لا يمل من قراءته القارئ، وكلما قرأه الإنسان ازداد فقها ومعرفة بأمور لم يعلمها، وهو لا يخلق من كثرة الرد. كلما كرره الإنسان أو سماعه تكرر عليه يجد فيه المتعة واللذة والراحة والخير والبركة، بخلاف غيره من كلام المخلوقين، فإنه لو تكرر على مسمعك تتضايق منه وتمله. لو رددت كلاما لفلان أو علان سئمت منه، لكنك في اليوم تردد سورة الفاتحة على الأقل 17 مرة، ولا يذكر أن أحدا منذ نزلت الفاتحة إلى الآن أنه مل من قراءتها. وكثير من الناس يقرأها 10 مرات كأهل صلاة النوافل، والإنسان يسمعها من غيره، يسمعها من الإمام، تتكرر كثيرا، وخاصة في رمضان يسمعها 10 مرات من إمامه، ومع هذا لم يذكر في التاريخ أن أحدا تضايق منها. بينما إذا سمع أحدكم الأخبار في الظهر ثم سمعها بعد العصر وجد الأخبار هي أغلق المذياع، لأنه ما في جديد. لكن هذا القرآن لا يمله السامع ولا يشبع منه المؤمن، يجد فيه الأنس واللذة والراحة والمتعة، ويجد كل ما سمعه شيئا جديدا من معاني لم تخطر له ببال. ولهذا قال جل وعلا لنا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فأهل الإيمان ينبغي أن تخشع قلوبهم لذكر الله ويتدبروا كلام الله، وهو الذي قال لكم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الإنسان الذي لا يتدبر القرآن يقفل على قلبه، سكر عليه القفل، فينبغي أن يكون مفتوحا لهذا الخير والنعمة العظيمة لينتفع بها ما دام المجال له مفتوحا. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إن ربك يقضي بينهم، أي يقضي بين الخلائق بحكمه في يوم القيامة، أي يقضي بين أهل الإيمان وأهل الكفر، يقضي بين الذين قبلوا هذا القرآن وانتفعوا به وبين الذين صدوا عنه وأعرضوا، يقضي بينهم بحكمه، فهو جل وعلا حكيم، وهو تبارك وتعالى إذا جمع الناس أولهم وآخرهم وفصل بينهم وأعطى كل أحد ما يستحق فإن ذلك لا يعجز الله، لأن الله تعالى عزيز وعليم، وهو العزيز العليم العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر، وهو الغالب على أمره، فلا ينازعه أحد ولا يشاركه أحد، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو تبارك وتعالى يقضي بينهم بحكمه، وهو الغالب على أمره، وهو جل وعلا العليم بأفعال وأقوال ونوايا وتصرفات خلقه، لا تخفى عليه خافية، وكل إنسان يقدم للمحاكمة ويقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم متى؟ في الأيام الخالية التي كانت في الدنيا، عندما عشتم 50 60 70 80 سنة، الذي عملتموه في تلك السنوات هذا جزاؤه، كلوا واشربوا هنيئا بسبب ما عملتموه في الأيام السالفة التي كانت أيام كسب وتحصيل وعمل، والأيام التي أنتم فيها الآن هي أيام جزاء. وأما من أوتي كتابه بشماله فيصيح وينوح ولكن لا مجيب، يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها الموت كانت القاضية، أين المليارات، أين الجيوش، أين القبيلة، أين الأنصار، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، أنا وحدي مجرد من الثياب ومن كل شيء، الملايين ما تبعنا منه، صارت وبال، الجلساء السوء الذين يعينوننا على الفساد كل واحد مشغول بنفسه، وين الأنصار، وين الأعوان، وين الجنود، وين القوات، كل هذا راح، كل نفس بما كسبت رهين، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم في الدنيا ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم، يوم القيامة ليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، وهو صديد أهل النار، عصارة أهل النار، هذا هو الطعام والشراب وشجر الزقوم، لا يأكله إلا الخاطئون الذين أخطأوا في الدنيا وغرتهم الأماني وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم. فالله تبارك وتعالى هو العليم بأحوال عباده، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، عزيز لا يغلب، وعليم لا تخفى عليه خافية، وهو على كل شيء قدير لا أحد يمنعه. إذن ما المطلوب؟ خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وأنتم، فتوكل على الله، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. هذا خطاب من رب جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. توكل على الله، شمر عن ساعد الجد وفوض أمورك لله تعالى، فهو تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر، فاعتمد عليه لا كما يعمله المشركون من الاعتماد على الأصنام أو على الأموال أو على ما يسمونه في هذه الأزمان بالسادة والأولياء الموتى، إنما توكل على الله. فتوكل على الله إنك، وهذا تأكيد لنبينا صلى الله عليه وسلم وطمأنة له أنه على المنهج الصحيح، إنك على الحق المبين، فأنت سائر في الطريق الواضح والمنهج الصحيح، فلا تخف، وحينئذ استمر في طريقك لأنك على الصراط المستقيم، ولا تتوانى أو تتردد أو تضجر أو تتضايق من كثرة المعارضين والمخالفين، فأنت على الحق ولو كثر مخالفوك، فكثرة المخالفين ليس دليلا على أنك لست مصيبة، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن فأنت يا محمد، ونقول عليه الصلاة والسلام، توكل على الله واعتمد على الله وفوض أمرك إلى الله وسر في طريقك. لماذا؟ لأنك على الحق لست على الباطل، أنت سائر على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، نسأل الله يحشرنا معه. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وهذا تنبيه إلى من كان مخالفا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام أن يرجع ويتجه إلى المنهج الذي كان عليه نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم. فمن كان يعبد القبور أو يدعو أصحابها أو يظن فيها أنها تنفع أو تضر، عليه أن يتوب إلى الله ويراجع حساباته وأن يتوكل على الله لا على المخلوقين. فالذي هو على الحق المبين هو من توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدر. فالإنسان المؤمن يكون ارتباطه بربه تبارك وتعالى لا بالمخلوقين، وهو يعلم علم اليقين أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، وأن الله جل وعلا هو الذي بيده تصريف الأمور، فالحاجات تطلب منه من طلب نفع أو دفع مكروه، من جلب خير أو دفع ضر. فالله تبارك وتعالى إن يمسسك بخير فلا راد لفضله، إن يردك بضر فلا راد له، وهو القاهر فوق عباده، وهو جل وعلا الحكيم وهو الخبير في كل أمر يعمله. إذن يكون اللجوء إلى الله والارتباط بالله في الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة وكل الأمور، يكون الإنسان يعبد الله خوفا من الله، رجاء لرحمته، حبا لله، وطمعا في ثوابه. هكذا يكون الإنسان متبعا لمن أمر بهذا الأمر، في قوله تعالى فتوكل على الله، فهو خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لكل أمته أن يسيروا على منهجه ليكونوا على المنهج الحق. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، ومعنى المبين أي البين الواضح الذي ليس فيه شبه وليس فيه خرافات ولا بدع ولا افتراءات، فإن الحق البين هو منهج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وما عداه فهو باطل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أصحابه ويرغبهم في التوحيد ويعرض لهم الأدلة والبراهين الدالة على وحدانية الله في كل شيء، في خلق الإنسان وفي خلق غير الإنسان من الجمادات والحيوانات والريح والمطر والأشجار وسائر الموجودات، يعرضها عليهم ويبين لهم أن ما هم عليه من الشرك خطأ، فيسخرون من النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يقولون عندنا اللات والعزة ومنات وإساف ونائلة وكثير من الآلهة، كل قبيلة أو كل قرية أو كل أهل مكان عندهم إله، يقولون كل هذه يلغيها ويكتفي بإله واحد، يقولون هذا الشيء عجيب عجيب، يستغربون ويستنكرون كيف يعمل محمد عليه الصلاة والسلام هذا الشيء، كيف يقول هذا، ويقولون هذا بحماس وشدة وغضب. اخرج عن الرجال، اخرج عن الرجال من هنا، اخرجوها من هنا. يقولون اجعل الآلهة إلها واحدا، الله تبارك وتعالى يسليه ويقول له إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إنك لا تسمع الموتى، الله تبارك وتعالى شبه حال المعرضين عن سماع كلام الله تعالى بالإنسان الميت الذي أغلق عليه، فالإنسان الميت لا يسمع، خرجت روحه عن بدنه فصار كومة لحم وعظم، فشبه حال هؤلاء المعرضين بالموتى، وهذا إخبار من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لبعض أولئك الصناديد من المشركين الذين عارضوه ووقفوا في دعوته أنهم لا يقبلوا الحق الذي جاء به، فقال لا تغضب ولا تحزن إنك لا تسمع الموتى. فهؤلاء كحال الموتى. المثال الثاني، لا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الأصم هو الذي لا يسمع، مصاب بمرض الصم، إضافة إلى هذا هو مدبر، ليس مقبل عليك وإنما هو مولي عنك، إذا صرت تناديه لا يسمع. وفرق بين المقبل والمدبر أن المقبل ربما يتأمل شفتيك أو إشارتك فيفهم منها بعض الشيء ويعلم بأن عندك أمر تريده له فيتأمل ما تقول ويحاول بالمساعدة أن يفهم بعض الشيء. لكن إذا ولاك ظهره، إذا كان ظهره إليك وذهب، فما الارتباط بين كلامك وحاله؟ النتيجة صفر، لا يمكن أن يستوعب أو يفهم أي شيء، فهو أصم وهو مدبر. ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إذا كنت تقول يا فلان تعال يا فلان تعال يا فلان وهو مولي مدبر فهو لا يسمع ولا يرى. لكن لو كان مقابل لك وأنت تناديه فربما أشرت بآيات بيدك وفهم منها أنك تدعوه، لكن إذا كان موليا فإنه لا يسمع. هذا هو حال المشركين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يترقق لهم